بقي الآن مسألة نجد ننتهي من هذا الموضوع، وهي مسألة الإخبار بظرف الزمان والمكان. يعني أن الناظم رحمه الله لما أنه ذكر أن الخبر يأتي ظرفا أراد أن يفصل زيادة، وكأن سائلا سأل قال هل كل خبر، هل كل ظرف صالح أن يكون خبرا، وهل كل ظرف صالح لأن يكون خبرا لأي مبتدأ؟ فقال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة. أولا المراد بالجثة على ما ذكر النحويون الجسم على أي وضع كان. قالوا الجثة يقابلها المعنى، إذن إما اسم معنى أو جثة. يطلقون على الجثة أحيانا اسم ذات، اسم ذات. وقوله هنا يقع خبرا عن الجثة، نعم نعم عن الجثة وعن المعنى، هذا الثاني. إذن ظرف المكان يقع خبرا مطلقا سواء كان المبتدأ جثة مثل زيد عندك، أو كان المبتدأ معنى نحو القتال عندك. فصار ظرف المكان يقع خبرا عن الذات وعن الجثة، وإنما أخبر به عنهما معا لأنه يفيد. ها؟ عن المعنى أي لأنه ها؟ لأنه إيش؟ يفيد. طيب أما إذا لم يفد فإنه لا يجوز، مثل لو قيل مثلا القتال مكانا. الآن قول مكانا هذا هو الخبر في ظهر التركيب وهو ظرف مكان، ها؟ لكن هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يحصل به فائدة. أما بالنسبة إلى ظرف الزمان قال فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي على ما سيأتي. والمعنى هنا قيده النحويون بشرط ألا يكون المعنى دائما، يعني بشرط المعنى غير الدائم. المعنى الدائم لا يجوز، مثل لو قيل طلوع الشمس يوم الجمعة. الآن يوم ظرف زمان والمبتدأ اسم معناه ولا لا؟ اسم معناه الطلوع. طيب أن تقول أنه يجوز وقوع ظرف الزمان خبرا عن المعنى أو وقوع الزمان خبرا عن المعنى، نقول هذا مقيد بالمعنى غير الدائم. ها؟ أما الدائم مثل طلوع فلا فائدة في الإخبار، يعني ما في فائدة من طلوع الشمس يوم الجمعة. طلوع الشمس يكون يوم الجمعة ويكون يوم الخميس إلى آخره كل يوم، نعم. لكن إذا قلت مثلا الصوم غدا، صحيح هذا الصوم غدا، الصوم اسم معنى لكنه ليس دائما، أقول ليس بدائم، فيصح الإخبار بالزمان عن اسم المعنى إذا كان اسم المعنى غير دائم. طيب ومثل لو قلت مثلا الوقوف بعرفة غدا، الوقوف دائم يوم واحد. طيب ها ما يصلح هذا، طلوع الشمس نهارا مثل طلوع الشمس يوم الجمعة، لأنه الآن إذا أخبرت شخص يقول طلوع الشمس نهارا إيش استفاده؟ لكنه يجهل قبلها. الأخبار متى يكون؟ إذا كان السامع يجهل. طيب قال منصوبا ها أو مجرورا بفي، فسيأتي الكلام عليه. نحو القتال يوم الجمعة، هذا منصوب، أو في يوم الجمعة هذا مجرور. ولا يقع ما هو الزمان، ولا يقع خبرا عن الجثة، يعني إذا كان المبتدع جثة. قال المصنف إلا إذا أفاد، إلا إذا أفاد. اعلم إذن الآن انتهينا من ظرف المكان، انتهينا الآن من ظرف المكان، الآن سيكون الكلام في ظرف الزمان. اعلم أن الفائدة تحصل بثلاثة أشياء: أولا تخصيص الزمان بوصف أو إضافة، وكذا العلمية. فإذا خصص الوصف الزمان بوصف أفاد، أو بإضافة، أو كان علما. لكن إذا كان بوصف يجب جره بفي، مثل لو قلت نحن في يوم طيب، أو نحن في يوم مطير، يعني ممطر. طيب نحن الآن هو المبتدا، ما نوعه؟ جثة. ها طيب الخبر يوم اللي هو الظرف هنا، لكنه جر بفي. وهذا الظرف لو قلت نحن في يوم أفاد، تقول نحن في يوم ما أفاد. لكنك إذا قلت نحن في يوم ممطر حصلت الفائدة، لأنه خصص بالوصف. طيب أو إضافة، مثلا نحن في يوم الجمعة مثلا، حصل فائدة لأنه أضيف. أو عالمية، قلت مثلا نحن في رمضان، نحن في رمضان، رمضان ظرف وأخبر به عن اسم الذات نحن، وقد حصلت الفائدة. هذا النوع الأول. ها إيه في الجمعة يصلح. الثاني مما تحصل به الفائدة تقدير مضاف واسم معنى، مثل الليلة الهلال. الليلة ظرف زمان منصوب خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر. طيب الآن المبتدأ اسم ذات اللي هو الهلال، والخبر ظرف أخبر بالظرف عن اسم الذات، وحصلت فائدة كما تلاحظ. أقول في فائدة الآن الليلة الهلال كذا، وإنما حصلت الفائدة قالوا لأن هذا المبتدأ أضيف إليه أو أضيف إلى اسم معنى، لأن التقدير طلوع الهلال الليلة، والسامع يعرف هذا ولا لا؟ يعرف أنه إذا قيل الليلة الهلال ليس المراد أن الهلال يأتي الليلة أو يسافر الليلة، يعرف السامع أن المقصود طلوع الهلال الليلة. فحصلت الفائدة بكلمة طلوع هذه إيه؟ ونوع هذا ما قلنا تقدير مضاف هو اسم معناه إيه للمبتدأ. نعم. الثالث شبه الذات للمعنى في تجددها وقتا بعد وقت. نحن قلنا أنه يقع ظرف الزمان خبرا عن المعنى، ها أو لا؟ لماذا يقع خبرا عن المعنى؟ لأن المعنى يتجدد، ولهذا تلاحظون اشترطنا في المعنى ألا يكون دائما، فإن كان دائما لم يصح. ما رأيك في الذات إذا أشبهت المعنى في التجدد؟ مثل لو قلنا الرطب شهري ربيع، الآن الرطب مبتدأ وهو اسم ذات، ووقع الخبر ظرفا وهو شهري ربيع. هنا اسم الذات فيه شبه باسم المعنى وهو التجدد، تجدد، لأن الرطب لا يدوم كذا، والرطب أيضا يأتي شيئا فشيئا، فصح الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات في هذا الأسلوب، لأن اسم الذات أشبه اسم المعنى في تجدد وقتا بعد وقت. هذه ثلاث صور تفسر قول المصنف أو قول الشارح ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف إلا إذا أفاد، وقد عرفنا أن الفائدة تحصل بهذه الثلاثة، وقد ذكرها ابن عقيل ضمن كلامه، وإن كان يعني ما ذكرها بهذه الصورة. قال نحو الليلة الهلال، هذا يدخل في الصورة الثالثة، والرطب هي الثانية أحسنتم، والرطب شهري ربيع، هذه الصورة الثالثة. فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة، يعني الزمان إذا لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة. نحو زيد اليوم، إذا قلت زيد اليوم لا فائدة في هذا. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، يعني أن من النحويين من فصل في ظرف الزمان، قال إن أفاد وقع خبرا وإن لم يفد لم يقع. وإلى وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، الإطلاق يفهم من القول السابق، يعني أنه أفاد أو لم يفد فهو ممنوع، فإن جاء شيء من ذلك يؤول. يؤول على ماذا؟ قالوا يؤول على حذف مضاف، هو اسم معنى، نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. التقدير في الأول طلوع الهلال أو رؤية الهلال، كلاهما بمعنى رؤية الهلال الليلة أو طلوع الهلال الليلة. ووجود، لاحظ الآن وجود اسم معناه، اسم معناه، ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب البصريين. طبعا التقدير نحن ذكرناه فيما مضى ولا لا؟ لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه على الرأي الأول السابق أن هذا الأسلوب جائز، وعلى الرأي الثاني أن هذا الأسلوب غير جائز، فلا بد من التقدير. طيب، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ. هذا القول هو القول الأول، لكن ابن عقيل رحمه الله أعاده لأمرين والله أعلم. الأمر الأول أنه مثل بنوع آخر من الأمثلة، والنوع والأمر الثاني للتصريح بعدم شذوذه، للتصريح بعدم شذوذه على رأي هؤلاء. ولو أنه ذكر ذلك مع الرأي الأول لأغنى عن ذكره مرة أخرى، لكن تفهمون أنتم الآن إلى أن هذا ليس قولا ثالثا في المسألة، إنما هو القول الأول أعاد مرة ثانية. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد كما تقدم، كقولك نحن في يوم طيب. الآن التخصص، تخصيص الزمان حصل بأي شيء؟ بالوصف. نعم. وعلى رأي المخالفين إيش يقولون؟ بماذا؟ بماذا؟ وجودنا، يقدرون كلمة وجودنا في يوم طيب، يعني الوجود الآن اسم معناه أو لا؟ اسم معناه، يقدرون الكلمة هذه. كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. لاحظ الآن زيد يوم الجمعة مثل زيد اليوم، يعني هو عاد الكلام السابق الآن، لكن غير في المثال كأنه أراد أن يقول لك أن إذا ما حصلت الإفادة ما يجوز، سواء أضيف الظرف مثل زيد يوم الجمعة أو لم يضف مثل زيد اليوم. نعم. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة في الإخبار بالمكان والزمان عن اسم الذات واسم المعنى الفائدة، فإذا حصلت الفائدة فلا مانع من الإخبار بالمكان أو الزمان عن اسم الذات أو عن اسم المعنى المعول على الفائدة. ولهذا قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. تلاحظ أنه ذكر اسم الزمان فقط ولم يشر إلى اسم المكان، لأنه يخبر به عن الذات وعن المعنى. وأما اسم المكان، اسم الزمان لما كان فيه تفصيل أشار إليه فقال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، يعني لا يخبر باسم الزمان عن اسم الذات إلا إذا حصلت الفائدة. والله أعلم.